الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاء قد جاءوك لي الورى قدوة القدات. يا سيدي يا رسول الله، يا من له الجاه عند الله. يا سيدي يا رسول الله، يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوك لذنب يستغفرون الله. إن المسيئين قد جاءوك لذنب يستغفرون الله. مصاحبة الرجال، مصاحبة وأصحابي حبوا صافي الولاء.